هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أسامة عدلي عبد العاطي المقيم في العساكرة مركز سمسطة محافظة بني سويف، والتي يقول فيها: أنا حضرات مدير مدرسة نزلة سعيد الابتدائي، وشكوتي للسادة المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في بني سويف، بشتكي فيها مدير التعليم الابتدائي في إدارة سمسطة التعليمية، لأنه نقل جهاز الكمبيوتر من المدرسة لمكان خاص بيه، وبعدها نقلوا مدرسة تانية بحجة مصلحة العمل. الله، وهي مصلحة العمل في إنهم يحرمونا من جهاز الكمبيوتر اللي بنعلم عليه الولاد. ولما اشتكينا حضرات بدأ حضرته ينزل للمدرسة ويتلكك لنا، وغير ده بقى مشاكل كتير قوي في مدارس تانية. دي شكوتي يا حضرات، وأنا طالب التحقيق فيها. يا سادة يا مسؤولين، ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السيد محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالرد التالي: تم بحث الموضوع مع إدارة سمسطة التعليمية، وبالتحقيق في كافة الشكاوى الموجهة من السيد الشاكي لم يثبت أبدا أي شيء ضد مدير التعليم الابتدائي، وأنه متميز في أداء عمله ويقوم به على أكمل وجه. وقد تبين من البحث في الملفات أن مدير التعليم الابتدائي قد تم تكريمه أكثر من مرة من السيد مدير عام الإدارة ومن المديرية ومن الإدارة المركزية. ونحيطكم علما بأن هذه الشكاوى التي وردت إلينا عن طريق البرنامج كان الشاكي قد أرسلها إلينا أكثر من مرة، وتم التحقيق فيها في حينها، لكنه لم يكتفي بذلك وأرسل نفس الشكاوى إلى البرنامج، وعليه قمنا بالتحقيق مرة أخرى وتبين لنا عدم صحة ما يشكو منه. كل الشكر للأستاذ محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف على تعاونه مع البرنامج في الرد على همسات السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات أسماء موسى. همسة عتاب. رضا سليمان.